حديث حفصد بستوئك عن أبي هريرة رضي الله عنه في سي أبو هريري خدج رازبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سي في غنبري صلابت خدلب بحثت كت أن رجلا من بني إسرائيل ظلامكش بني إسرائيليا سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار قوت إيكش بني إسرائيليا من دبيتن 2000 دينار أبدي ثمن أبدين أبقر فدفعها إلي أبي ظلمي أف دينارتها دونب فخرج في البحر فلم يجد مركبا جاء أفكسها أفكس دين كري أفكس دين ورقرتي دركت شرخ دي بحري موعتهات وختهات روجا دانا دينيهات ودركت دا سفينة جميك بدس بكبت تجمي بدس مكت جابي كسي تكر قهيلة بهيف ياخد تعالى فأخذ خشبة رب دارك إنا فنقرها أفدارها قورا شنفضى إنا دار فأدخل فيها 1000 دينار 1000 دينار هابتنا النبي داري فرمى بها في البحر اشتهنج أفدارها هابت البحر دا داخد تعالى بجهن تخدون فخرج الرجل الذي كان أسلفه بجا او ظلام دين الجلكري دركت يلهب يكون كنجي دين دار ويدئت فإذا بالخشبة وسحت كت دارك هات برلبو تجينا الظاني فأخذها لأهله حطبا رابو قد دبي داري راكم دبان بوبجي كتخو دفايدي جبكين دفصوجي فذكر الحديث بجا اف حديثها دريجة بحسب حديث ذكر حتى دماهيك جهشت يبي اتبيجت فلما نشرها وقتوي أفداري هبري إتمشاري وجد المال هو سحكته 1000 دينار يتنبي داري دار